قال المصنف رحمه الله: فصل. يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. يجب عشر عشره يجب عشر هنا مكتوب عندي عشر وين يجب عشر يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقية ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. طبعا أظن فيه غلط، لأنه قال ويجب عشر عشر ما سقي بلا مؤنة، هو واحد من عشرة، بمعنى العشر، والعشر هو واحد من عشرة كما يقول أخونا. فيما سقي بلا مؤنة، معنى مؤنة كلفة، وهو ما يسقى بماء الأمطار، ماء العيون العثري كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، إذا بلغ النصاب الذي قلنا بالأمس أنه 300 صاع بالصاع النبوي، فيه يخرج منه العشر إذا كان هذا الحب أو الثمر يسقى بماء الأمطار أو ماء العيون، بمعنى أن صاحبه لا يقوم عليه بكلفة معينة. هذا معنى ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. ونصفه معها، أي مع الضمير يعود على التكلفة والمؤنة، إذا كان يقوم، بمعنى يجعل عليها ما يسمى في السابق الدواليب أو السواني أو المكائن الآن، مثلا بئر ارتوازية عليها مكينة، ففي هذه الحالة خفف عنه الشرع لأن عليه تكلفة، فجعل الشرع زكاة الخارج من الأرض نصف العشر كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه فيما سقي معها، وثلاثة أرباعه بهما. إذا كان يسقى نصف السنة بالمطر، بمعنى أن المكينة لا تشغل هذا نصف هذه السنة، لأن الأمطار السيول تكفي في سقي هذا الحب أو هذا الثمر، أو مثلا مثل النخل لا يستمر سنة كاملة، يبدأ من التلقيح حتى بدو صلاحه، نفرض مثلا 4 أشهر، نصفها جاء المطر ولم يكن هناك معه تشغيل أو عمل مكينة وبذل خسارة على هذه المكينة من زيت وبنزين ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نصف هذه المدة التي مدة الثمر، نصفها سقي بالمطر ونصفها سقي بالتكلفة، ففي هذه الحالة فيها 3/4 العشر. فإن تفاوتا، الآن بعض أكثر وبعضه يعني لا نعلم، لكن نعلم أن سقي هذا الثمر أو سقي هذه الحبوب انتفعت بماء الأمطار أكثر، أو انتفعت بماء المخرج من قبل صاحب الملك أكثر. فهنا قال فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا، بمعنى لا نعلم المناصفة، لكن ها هنا مرة وها هنا مرة، فيقول ها هنا معرفة الأكثر عينا بالعدد شاق، فقال ننظر للنفع الذي يعود على الثمر، هل ينتفع بماء الأمطار مثلا أكثر وينمو أكثر، أو أنه ينمو بما يستخرج من الآبار أكثر، ويعرف هذا أهل الخبرة. فحينئذ في هذه الحالة الاعتبار بالأكثر نفعا، فإن كان الأكثر نفعا المطر فالعشر، إن كان الأكثر نفعا ما يستخرج من الآبار ففيه نصف العشر، اعتبارا أو جعلا، لأن الأكثر له حكم الكل كما تنص عليه القاعدة الأكثر، لكن الأكثرية هنا ليست أكثرية العدد الحسي، إنما أكثرية النفع العائد من هذا الماء الذي يسقى به هذا الثمر أو هذا الحب. طيب، في حالة لو أن أهل الخبرة أو أن المالك يجهل، هو لم يعرف يسقى مرة بالمطر في خلال مدة الثمر ومرة باستخراج الماء من المكينة، فيقول لكنه لا يعلم هل استفاد الثمر أو استفاد الحب من ماء السيل أكثر أو من ماء البئر أكثر، ففي هذه الحالة يقول العشر. لماذا؟ قال لأنه مع الجهل نرجع إلى الأكثر احتياطا، نرجع مع الأكثر احتياطا، وأعلى ما أوجب الشرع فيه هو العشر، فيناط الحكم به خروجا من العهدة بيقين، خروجا أو إبراء للذمة بيقين. ثم لما مر معنا بالأمس عبارة ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وشرحنا هذه بالتفصيل، حينئذ يرد سؤال ما هو وقت وجوب الزكاة؟ ها هنا كان الحق المؤلف أن يبين وقت وجوب الزكاة مع العبارة الأولى، لكنه أخرها في هذا الفصل فقال وإذا اشتد الحب، بمعنى قوي في سنبله أو في موضعه، وبدا صلاح الثمر في النخل أن يحمر أو يصفار، وفي العنب أن يتموه حلوا، في هذه الحالة علمنا أنه وجبت الزكاة. فمثلا أمس ذكرت مثالا أنه لو باع مزرعة قبل أن يبدو الصلاح أو يشتد الحب، فنحن نقول أن الثمر يتبع الأصل، ويجوز أن تبيع الثمر مع أصله ولو لم يبدو صلاحه. في هذه الحالة لما نرجع للقاعدة السابقة ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فنطبقها فيكون في هذه الحالة الواجب على من؟ على المشتري. هذا معنى قوله يبين لك تطبيق القاعدة السابقة، أن وقت وجوب الزكاة الذي يناط به هو اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. وأيضا ضربنا أمس مثالا قلنا لو أن ورثة قالوا لنا أنه بعد أن لقح النخل توفي أبوهم، فجاءوا ثم وزع الثمر خرصا أو بقي مشاعا. في هذه الحالة الوجوب يتعلق بمن؟ بذمة والدهم أو بذمتهم هم؟ نحن مر معنا أن الدين أن الزكاة كالدين في التركة، هل نطبق هذه القاعدة؟ نقول الأصل تطبيقها، لكن لم يجب على والدهم شيء بعد، لأن وقت وجوب الزكاة متى؟ إذا اشتد الحب أو بدأ الصلاح. قال ولا يستقر الوجوب. الآن ها هنا سبب تأخير المؤلف بيان وقت الوجوب، لأن له ما يتعلق بعده فناسب أن يؤخره. قال لا يستقر الوجوب في الذمة. الآن نحن قلنا أن وقت الوجوب هو اشتداد الحب، الحب الآن في موضعه والثمرة في موضعها، قلنا الآن وجب عليك الزكاة. مثلا عنده نخل سكري وغيره من بدأ احمراره أو بدأ اصفراره، نقول الآن وجبت عليك زكاته، تعلقت الذمة به. لكن تعلق الأداء متى يكون؟ إذا جذ، بمعنى أخذ الحب من سنبله، وجذ بمعنى صرم النخل وجني العنب ثم جعل في البيدر، في هذه الحالة يستقر الوجوب. وهذا قال ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر هو الذي يسميه الناس المستودع، وهذه كلمة يطلقها للشام اللي هي البيدر. هذا البيدر الذي إذا جني النخل جعل فيه حتى يصفى ويوزن ويكال إلى آخره، وهكذا الحب حتى يداس ويستخرج مما يعلق به. إذا جعل في هذا البيدر استقرت الذمة. على هذا الآن لو أن النخل الآن موجود في رؤوسه، فجاءه مثلا مطر فأتلفه، لو قلنا أنه الاعتبار بوقت الوجوب فقط لقلنا يلزمك غرامة إيش؟ الزكاة. على كل حال مضى معنا أن الزكاة لا تسقط إذا تلفت، ولو بدو سواء تعدى أو لم يتعدى، تفرط أو لم يفرط، هذا المذهب. وقلنا إن الراجح أنه لا يضمنها إلا إذا تلفت بتفريط منه وتعدي، أما بدون تفريط ولا تعدي ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيء. طبق الآن القاعدة حتى على المذهب. المذهب يقولون حتى نحن على قاعدتنا اللي هي لزوم غرامة الزكاة ولو تلف المال الزكوي، سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدي، فيقولون في الثمر وفي الحب نحن لا نطالبه حتى يجعل في البيدر، فإذا جعله في البيدر في هذه الحالة فنطبق قاعدتنا أنه إذا جعله في البيدر، جعل النخل في الثمر في البيدر، في هذه الحالة يلزمه الغرامة إذا تلف، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. طيب قبل أن يجعله في البيدر هل تطبقون قاعدتكم بأن تقولوا مثلا جاءه مطر ومعه برد ثلج فجذ النخل لم يبق منه شيء، تلف بكامله؟ فالمذهب يقول نحن على قاعدتنا الأولى، لكن نقول متى يستقر الوجوب؟ يستقر في الحبوب الثمار بجعله في البيدر، بجعله في البيدر. فهذه الحالة إذا جعل في البيدر فأصابه حريق مثلا بدون تعد من صاحبه ولا تفريط، فعند المذهب يلزمهم، يلزم صاحب المال أن يضمنه. مثلا عليه العشر يذهب إلى السوق فيشتري فيخرجه. ولهذا قال المؤلف فإن تلفت قبله، أي قبل ماذا؟ قبل أن يجعله في البيدر، بغير تعد منه سقطت. إذن أفادنا هذا أنه بعد أن يجعله في البيدر فإنه يضمن مطلقا، سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، تطبيقا للقاعدة السابقة. طيب قبله ما دام على النخل قالوا لا يضمن إلا إذا فرط، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. مثلا الآن وجب صرام النخل فتباطأ، تركه لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فأصابه مطر فأتلفه. هنا يقول في هذه الحالة لأنه تعدى بالتأخير حتى ولو كان على النخل، أما إذا استقر في البيدر فهذا ما فيه إشكال عندهم أنه يضمنه سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. والصحيح أننا نطبق الراجح فنقول إذا جعل في البيدر فلا يضمنه إلا إذا فرط أو تعدى. تعدى مثلا جعل في مكان غير آمن، مكان مثلا آيل للسقوط فسقط فتلفت الحبوب لم تعرف هي والركام الذي سقط، نقول يلزمك على الراجح طبعا المذهب مطلقا. أو تعدى بأن أخر بعد أن صف الحب، أخر الزكاة، تركها شهر شهرين فأصابه حريق فتلف. طبعا هذا الحريق بغير تعدي منه، لكن هنا وقع في التعدي من ناحية تأخير الزكاة. وضحت المسألة؟ ثم انتهى الآن من الحبوب الثمار، بدأ في مسألة قال ويجب العشر على مستأجر الأرض. الآن بدأ يقول أنتم قررتم أن العشر إذا كان مع بدون مؤنة النصف بمعها، ثلاثة أرباع بهما جميعا أنصافا، إن تفاوت أكثرهما نفعا. يقول طيب الآن أنا أملك مزرعة وجاءني إنسان وفيها نخل استأجرها مني عام 1324 أو 23، هل أنا مطالب بالأجر بالزكاة أو مستأجر الأرض هو المطالب بالزكاة؟ طبعا أجرة الأرض فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في المذهب جوازها. أما أجرة النخل أصولا بدون أرضه فالمذهب يمنع منه، والشيخ الإسلام ابن تيمية أجازه، بمعنى أؤجرك النخل هذا لمدة لسنة 23، هذا المستأجر يأتي ويسقي هذه وأما الأرض فهي لي أنا يا صاحب الملك، أتملك فيها وأزرع فيها وأجعل فيها برسيم، أجعل فيها غنمي إلى آخره. المذهب أضبط للناس، وشيخ الإسلام أدق نظرا من ناحية الأدلة، هذا يدرأ الخطر، خطر التنازع في المستقبل، لأننا إذا قلنا يؤجر الأرض كاملة تولاها وتولى سقيها وزرعها إلى آخره، أما إذا قلنا فمرة قد يمنعه، يقول أنا جئت بأولادي فلا تدخل نخلك، مرة مثلا قد لا يسقي هو، مرة يحصل فيورث. ولهذا الراجح ما ذهب إليه المذهب خلافا لما، أما تأجير الأرض كاملة بما فيها من أصول فهذا الصحيح جوازه، وهذا الذي استقر عليه الأمل. ففي هذه الحالة إذا استأجرت هذه المزرعة بما فيها فيتعلق الحكم بك أيها المستأجر. ثم انتقل إلى زكاة العسل. قال وإذا أخذ من ملكه أو من موات، من ملكه بمعنى أن يجعل مناحل في ملكه، أو أن يكون عنده زهور أو زروع يأتيها العسل فيكون له خلايا تؤخذ منها هذه هذا العسل. هذا معنى قوله وإذا أخذه من ملكي، أو من موات أي من أراضي المسلمين، مثل الجبال التي يقطعها ولي الأمر، مثلا يقطعك جزء من الجبل وهذا الجبل فيه زروع أو فيه أشجار يأتيها العسل فيجعل له مناحل فيها، في هذه الحالة هذا معنى قوله أو من موات. من العسل أي أخذ من العسل، من هنا بيانية. هنا بيّن نصاب العسل 160 رطلا عراقيا. الصاع أمس قلنا أنه يساوي 5 أرطال وثلث، وقلنا أنه يساوي إذا كانت 1600 رطل عراقي تساوي 300 صاع نبوي، فالمئة وستين كم تساوي؟ 160 رطل كم تساوي من صاع نبوي؟ تساوي 60 صاعا نبويا إذا وجدت هذه الكمية أو ما يماثلها من الوزن الموجود اليوم في هذا من الكيلوات، لأن عندك الصاع تساوي 4 أمداد، قلنا أمس أن 300 صاع تساوي 675 أو 645، إذن فقابلها يعني 160 أو 60 صاعا احسبها على هذا الاعتبار يخرج لك عدد الكيلوات التي تكون في العسل. في هذه الحالة إذا وجد عندي الآن 160 رطل عراقي بمعنى 60 صاع نبوي من العسل ففيها الزكاة. ما الواجب فيه؟ فيه العشر. مسألة زكاة العسل اختلف أهل العلم فيها خلاف قوي، والراجح والله أعلم وجوب الزكاة فيه، لأنه هناك أمران. الأمر الأول الأدلة العامة التي سبق أن أوردناها في زكاة الخارج من الأرض. الشيء الثاني ما ورد فيه من الأحاديث، وإن كان فيها ضعف فإنها تتقوى، وقد ورد عن الصحابة وثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. وأما القول الثاني هو أيضا رواية ثانية في المذهب اختارها ابن مفلح، وهو من المرجحين في المذهب من علماء المذهب المشهورين، لا يرى فيه الزكاة. لكن الذي عليه الأمل وأظن أنها فتوى اللجنة الدائمة أنه فيه الزكاة. فهذا كل إذا بلغ 60 صاع ففيه العشر، بمعنى كم؟ فعشرة 6 أصواع وهكذا. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس. الركاز ما هو؟ الركاز هو شيء من الذهب أو من الفضة وجد مدفون في الأرض عليه علامة من علامات الجاهلية، إما صور ملوكهم وإما أسماءهم وإما تعبداتهم وإما حروفهم ونحو ذلك مما يدل على علامة من علاماتهم، فهذا الذي يسمى الركاز. الركاز فيه كما قال المؤلف الخمس، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما المعادن فقد ذكرنا الخلاف فيها فيما سبق فلا نعيده اختصارا للوقت. وعلى كل حال المعادن المذهب أنها إذا كان الذهب فضة ففيها ربع العشر أي الخارج منها، فإن كان غيرها ففيه ربع عشر قيمته، وقلنا أن الراجح وجوب أيضا الزكاة فيها. وأما ما وجد من دفن المسلمين، مثلا اشتريت مزرعة ووجدت فيها دفن، فهنا عاد مسألة هل هي للبائع أو للمشتري، هذه نقطة. وأظن أننا ذكرنا هذا في مناسبة مضت، في هذه الحالة لو قلنا أنه يملكها صاحب الأرض، في هذه الحالة التي الذي اشتراها المشتري، فهل يكون حكمه حكم الركاز؟ نقول لا، يعتبر لقطة ما وجد من دفن المسلمين يعتبر لقطة. طيب، الشيء الذي ليس عليه علامة، لا علامة الكفار ولا علامة المسلمين، قالوا هذا تغريبا لحكم الإسلام يعتبر لقطة.